هل عنده مشاركة شفوية أو نبدأ بالمكتوب؟ نبدأ بالمكتوب. طيب على الترتيب هذا ولا شيء يحطه فوق؟ طيب يقول: ما حكم من يدعو القبور من دون الله تبارك وتعالى؟ وعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول: له دعوة الحق. ومعنى قوله تبارك له دعوة الحق أن دعوة غيره باطلة، هذا هو الأصل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فطلب أن ندعوه سبحانه وتعالى، وقال ادعوا ربكم. فالأصل في الدعاء أن الإنسان لا يدعو إلا الملك الجبار سبحانه وتعالى. والله جل وعلا سمى دعاء غيره كفرا جل وعلا، فقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسماهم كافرين، أي الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى. فسواء دعا الإنسان أصحاب القبور أو دعا الجنة أو الإنس أو دعا العقلاء أو المجانين أو دعا الأولياء أو الفساق، كل هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كلهم اشتركوا في قضية واحدة وهي دعاء غير الله جل وعلا. ودعاء غير الله كفر بالله جل وعلا، لأن الله سمى الداعين لغيره كفارا سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان يدعو إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده النفع وهو الذي بيده الضر وهو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لو دعا الإنسان غير الله تبارك وتعالى فيقال: هل يملك هو من أمره شيئا؟ هو لا يملك من أمره شيئا، فكيف يستجيب لغيره؟ إن الذين تدعون من دون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يعني إذا كان هذا المدعو بهذه المثابة، هذه قدرته، هذا الذي يدعى من دون الله أيا كان من إنس أو جان، من رسل أو غير الرسل، ملائكة أو غير الملائكة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل ماذا؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا أي شيء لا يستنقذوه منه. هل هذا يستحق أن يعبد؟ لا يستحق أن يعبد. الذي يعبد هو الملك العزيز الجبار القوي الخالق البارئ المصور النافع الضار سبحانه، هذا الذي يدعى، أما غيره لا يدعى. ولذلك ما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يرد فيه على النصارى الذين يقولون إن عيسى رب وأنه ابن الله وأنه يحيي ويميت وأنه يعني بيده الجنة وبيده النار وأنه يغفر ويسامح وغير ذلك من الأمور التي ينسبونها إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم كلمتين، يقول: ويا عجبا، لأن النصارى يزعمون أن عيسى صلب وأنه بعد ذلك ظل على الصليب ليلة ثم دفن وظل في القبر 3 أيام ثم رفع وعاد إلى ألوهيته، وأنه ناسوت ولاهوت، يعني بشر وإله، والذي صلب منه الناسوت والذي بقي منه اللاهوت، كلام طويل. لكن يجيب ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أن يقول ولدته مريم، كيف رب يحويه بطن؟ يقول: ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ ما يصلح. يأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك من بول وتغوط، يقول هل هذا إله؟ لا يمكن أبدا. وذاك الله تبارك وتعالى يقول: الذين تدعونهم من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فعلا هذا لا يستحق أن يعبد من دون الله، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو من يملك، من يعطي، من يمنع، من يضر سبحانه وتعالى.